المسألة الثانية كيفية المسح على الخفين، وأما تحديد المحل فاختلف فيه، فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار. يعني مراد المؤلف، أنتم تعلمون أن الحديث الآن هو عن المسح على الخفين، والخف كما ترون له أعلى وأسفل وله جانبان وله عقب، فيريد بالتحديد ما هو الموضع الذي يمسح عليه، هل هناك موضع محدد في الخف يمسح عليه، أو أنه كالرجل يمسح كله كما أن الرجل تغسل كلها يمسح هو كله، هذا الذي يريد أن يتكلم. فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا. يعني يقصد بأعلى الخف الذي هو ظاهر القدم، ويقصد بماذا بباطنه الذي هو أسفل القدم. فهناك من العلماء من يرى الجمع بين الأمرين، لكنهم يوجبون أعلى ويستحبون مسح أسفل. ومالك أحد من رأى هذا والشافعي. أي مالك والشافعي من العلماء الذين قالوا بمسح على الخف وجوبا وباستحباب أسفله، لكن هناك تفصيلات كثيرة في المذاهب. مثلا المالكية عندهم فيما لو مسح اقتصر على أعلى الخف فإنه قام بالواجب، هل يعيد إن كان ذلك في الوقت يعيد وإلا لا؟ لا نريد ندخل في تفاصيل المذاهب والخلافات الجزئية فيه، لكن هو من حيث الجملة كما ذكر المؤلف لا بد من مسح أعلى، وبذلك يلتقون مع غيرهم من الفقهاء، يستحب إلى جانب مسح الأعلى وهو الواجب أن يمسح الأسفل. ومنهم من أوجب مسح ظهورهما. هنا قضية بالنسبة لمذهب المالكية، وتعلمون أن المالكية عمدتهم وإمامهم، لكنهم كما رأيتم أيضا أولئك العلماء لا يتعصبون، فقد رأيتم أن الإمام مالك له يعني عدة روايات في جواز المسح على الخفين، وأن المالكية أخذوا بروايتها التي تلتقي مع عامة العلماء وردوا باقي الروايات التي نقلت عن الإمام. ويقال بأن مالك له كتاب يعرف بكتاب السر، وأنه ذكر فيه وأنه ماذا كان يرى المسح على الخفين في الفتوى، لكنه في ذات نفسه، والصحيح أن الإمام مالك قوله الصحيح الصواب في ذلك، وأنه يلتقي مع كافة العلماء في جواز المسح على الخفين. ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك. إذن هذا رأي في داخل المذهب، ولما كان المؤلف مالكيا نجده أحيانا يذكر لنا بعض الأقوال أو الروايات أو التخريجات في المذهب وإن كان لا يذكر منها، فهنا يذكر رأيا لأحد المالكية وليس للإمام، وهو تفضل كما الأخرى. ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما، يعني يوجب الجمع بين الأمرين، وسيأتي كلام المؤلف أنه قاس ذلك على الوضوء، فالخف إنما هو يعني المسح هو بدل من الوضوء من الغسل، والغسل إنما يعمم به القدمان، فكذلك أيضا ينبغي أن يشمل ذلك المسح. وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك. ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. هذا حقيقة الرأي لم يكن أشهر الآراء في هذه المسألة، فهو لا يقل أيضا شهرة عن القول الأول عن قول المالكية والشافعية. رأيتم أن القول الأول الذي ذكر المؤلف بالنسبة لترتيبه هو القول بوجوب مسح أعلى الخف، أن أسفله مستحب، أي يستحب مسح أسفله. الذي يقابل هذا القول بالنسبة للعلماء من حيث الكثرة هو قول الحنفية والحنابلة ومن معهم، وهم جمع غفير من العلماء، يرون الاقتصار على ظاهر الخف، أي أن الواجب مسح أعلى الخف ولا يستحب مسح أسفله، وسنعرف أدلة كل فريق. وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى. وشد أشهب يعني هنا لا يصرف فيقال أشهب، وشد أذهب أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح. هنا المؤلف علق والمحقق علق أن في نسخة أخرى إنما الواجب مسح الأسفل وأعلاه مستحب، وعلى كلا الأمرين هو يوجب مسح ماذا الأسفل، وهذا حقيقة يعتبر رأي شاذ، والمؤلف سيبين لكم أنه لا وجهة له، لكن الصحيح أن له وجهة نظر مبينها إن شاء الله. وسبب اختلاف نقف هنا عند هذا ونقرر. في الحقيقة المؤلف كما رأيتم اقتصر فقط على ماذا المحل الذي ينسب، هل هو أعلى الخفض فنقتصر عليه وأسفله، لكنه ما بين لنا كيفية النسب، من أين نبدأ وإلى أي حد ننتهي، وما هو الشيء الذي نمسح به، هل ذلك متعين باليد معنى الأصابع أو يجوز بالكف، هل لو مسح بخرقة أو خشبة أو منشفة وغير من ذلك من الأشياء هل يمسح على ذلك أو لا، هل يجوز ذلك أو لا، هذه كلها مسائل كثيرة جدا لم يعرضها المؤلف، وكان حقيقة بالمناسبة يعرض لها لأنها ذات صلة لنا. والذي ورد في الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام إنما مسح على ظاهر الخف فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه الأيسر، ثم بعد ذلك وضع جاء أقبل بهما إلى ماذا؟ إلى الساقين، إلى آخر محل الفرض، يعني بدأ من أطراف الأصابع حتى وصل إلى النهاية. هذا ورد في هذا الحديث، والحديث فيه كلام للعلماء، لكن المهم أن العلماء قالوا هذا هو الأولى وهي السنة، ولو عكس وبدأ من ماذا؟ من قبل الساق، من أسفل الساق ووصل إلى الأصابع الأجاز، هذا عند من يقول ماذا؟ بالاقتصار على الأعلى. أما من يرى المسح على الأعلى والأسفل فهو كما نقل عن الإمام مالك ورواه في الموطأ من طريق الزهري، ولذلك أخذ به، يعني نقل عن عروة من التابعين أنه اقتصر على مسحه على الخف، نقل عن الزهري وهو أيضا من التابعين ممن تأثر بهم الإمام مالك أنه مسح على الخف أسفل، فجعل إحدى يديه أعلى الخف والأخرى أسفل فمسحهما، يعني تمسح على الخف أسفله، ولذلك مالك يرى هذا ويرجحه، وهو أيضا مذهب في هذه المسألة. وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، تشبيه المسح بالغسل، وذلك أن في ذلك أثرين المؤلف هنا يقول للخلاف سببان، أو سبب الخلاف أمران، أولهما الأحاديث الآثار التي وردت في ذلك، وثانيهما قياس المسح على الغسل، يعني مسح الكفين على الغسل هل نقيس عليه أو لا. لا ننسى أن المسح على الكفين رخصة، وأنه بدل، وأن الأصل في ذلك هو غسل القدمين، فهل يأخذ البدل صفة المبدل عنه أو أن ذلك يختلف؟ سنعرف ذلك إن شاء الله. أحدهما حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الكف وباطنه وباطنه، والآخر أحدهما حديث المغيرة، هنا في خطأ مطبع ربما اقرأ الحديث حتى صحة، أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الكف وباطنه، أعلى الكف، أنه مسح أعلى الكف وباطنه، والرواية المشهورة أيضا أنه مسح أعلى الكف وأسفله، ليس مسح على، إنما مسح أعلى الكف وباطنه، والأشهر في الروايات والأكثر مسح أعلى الكف وأسفله، يعني جمع بينه. والآخر حديث علي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون هذا الحديث مما يتمسك به أهل الظاهر في قضية القياس وفي رد القياس، وهي مسألة أصولية طويلة ليس محل بحثها، لكن هذا الحديث مما يستدل به الله، لأنه لو كان الدين بالرأي والقياس يرون أنه مبني على الرأي فلا ينبغي أن تقرر به الأحكام في رد القياس. هنا ذكر المؤلف حديثين، الأول حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلى، لكنه زاد وقال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر كفه. إذن هنا زاد الإشكال، يعني علي رضي الله عنه حدد هنا قال لو كان الدين بالرأي، وهذا هو الذي يظهر للعقل والرأي، لأن الذي يطرأ عليه الإنسان يتعرض للأوساخ وللنجاسات إنما هو أسفل الكفر، أما أعلاه فهو مرتق ومرتفع، لكنه مع ذلك بين أن الدين لا ينقض عن طريق الرأي، إنما يؤخذ عن شرع الله سبحانه وتعالى بكتاب الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته أيضا، إنما يؤخذ عن سنته الصحيحة الصريحة الثانية. إذن فدل هذا على أن المسح جاء على ماذا؟ أعلى الخفين. ثم الحديث الآخر أنه مسح أعلى الخف وأسفل. الأول حديث صحيح والثاني حديث ضعيف. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. هنا في قضية أخرى لم يعرض العلمان، أحيانا تأتي قضية الترجيحات عند العلماء، فنجد مثلا أنه قيل عن سعد بن أبي وقاص أو أيضا أحد الذين عروا أحاديث الخفين وذكرنا ذلك أنه من رواة حديث الخفين في صحيح البخاري سعد بن مالك بن أبي وقاص، روي عنه وكذلك عن ابن عمر وعن بعض الصحابة وعن بعض التابعين مسح أعلى الخف وأسفل. لكن أيضا نقل عن سعد، نقل عنه بعض الفقهاء أنه أيضا يقتصر أو يرى الاقتصار على أعلى الخف. إذن لدينا الآن طريقان هنا مشهور قولهما. القول الأول هو قول المالكية والشافعية، وهو أن الواجب هو مسح أعلى الخف، وأنه يضاف إلى ذلك مسح أسفله استحبابا بالنسبة للأسفل. يقابل هذا القول قول الحنفية والحنابلة الذين يرون الاقتصار على أعلى الخف دون استحباب أسفله، وقوفا عند هذا النص وعند غيره أيضا من الأحاديث المتعددة، وإن كان بعض لا يخلو من مقال في صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع أصابعه في حديث المغيرة وغيره، إن الرسول وضع أصابعه وضع يديه على أطراف الأصابع فمسح، فقال الراوي كأني أنظر إلى أصابع رسول إلى أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث علي نص صريح في أن المسح يقتصر على أعلى الخف، أو أنه يوقف بالمسح ويقتصر به على أعلى الخف. والثاني دليل لمن قال بتجاوز ذلك إلى أسفل الخف، ثم يأتون بعد ذلك إلى القياس. فالذين يقولون بالتعميم يقولون مسح الخف بدل من الوضوء، والوضوء الذي هو غسل القدمين إنما يعمم فيه ذلك، وهذا يعترض عليهم بأنهم لا يرون مسح العقبين ولا الطرفين، إذن هناك مواضع لا يمسح فيها في الخفين، حتى إن الشافعية يرون أنه بالنسبة للواجب يمسح على جزء أقل ما يسمى هذا مصر، هذا لم يتعرض له المؤلف وهو مهم أيضا، ما القدر الذي يمسح؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلماء. إذن الرأي الأول وجوب المسح على أعلى الخف مع استحباب الأسفل، وحديثهم ودليلهم هذا الحديث الضعيف الذي رأيتم، يضاف إلى ذلك من القياس قياس المسح أي مسح الخفين على الوضوء من حيث التعميم. الآخرون استدلوا بحديث علي وقالوا هو حديث صحيح وهو نص في المدعى فينبغي الوقوف عنده، ثم يقولون يحتجون على هؤلاء ويقولون نحن وإياكم نلتقي على أن من مسح على بعض الخف أجزاء وأنه لا يلزم القول بمسح جميعه. فمثلا نجد أن الشافعية يرون أن المسح أقل ما يطلق عليه مسح، يعني لو مسح بعض على الخف لكفاه ذلك، والحنابلة يرون أن الواجب في ذلك مسح أكثر، والمالكية يرون تعميم مسح الأعلى، والحنفية يحدونه بثلاثة أصابع. وسبب ذلك عند الحنفية أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بأصابعه، وقالوا أقل الجمع هو ثلاثة فينبغي أن يقتصر أقل ما يقتصر عليه هو ثلاثة. هذه مسألة أخرى مختلف فيها ما عرض لها المؤلف، وهي مسألة مهمة ذات ارتباط وثيق. هذه تقوي مذهب الذين قالوا بأن الاقتصار على ماذا؟ على الأعلى هو المطلوب. لماذا؟ لأنهم متفقون جميعا على أن المسح لا يشمل جميع الكفر وإنما بعض، لكن بعضهم يريد أن يضيف إلى ذلك أسفل الخف استحبابا، وبعضهم يقف عند هذا الحديث ونستمع إلى ما ذكر. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الشفاعة. يعترض على هذا ويقال كيف يجمع بين حديثين أحدهما صححه العلماء والآخر ضعيف، وحتى الذين يحتجون به يعترفون بضعفه، يعني حتى الذين يستدلون بهذا الحديث يدعمون هذا الحديث ببادة بما نقل عن بعض الصحابة، لكن نقل أيضا عن غيرهم من الصحابة أنه اقتصر على مسح على الخف، ومنهم حديث علي بن أبي طالب الذي رواه لنا حمل حديث المغيرة عن الاستخفاء وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة. هذه طريقة حسنة لو كان الحديث الثاني صحيح ما قلنا نعم، لكن أن يقال هذا هو الأحوط ربما، يعني لو قيل بأن المسألة فيها خلاف والأخذ بوجوب مسح على الخف واستحباب ومسح أسفله إنما هو خروج من خلاف العلماء، هذا مخرج يقول به بعض العلماء، لكن بعض العلماء يقول لا، نحن نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه، فالحديث الذي صح هو مسح أعلى الخف ومسح أسفله لم يصح فيه شيء، فلماذا نقف عنده؟ أما سعد فقد نقل عن أبي وقاص وغيره من الصحابة فقد نقل عنه هذا ونقل عنه غيره أيضا. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة، وهذا أيضا ترجيح في غير موازنة، لأنك عندما ترجح بين حديثين استويا من حيث الصحة من حيث الدلالة، وهنا الموازنة غير واردة هنا، لأنك ترجح بين حديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فكيف يأتي الترجيح بمثل هذا المقام؟ وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل. وهذا قياس مع الفارقة، لأننا لو قلنا بالقياس على الوضوء لقلنا بمسح جميع الكفر، فكيف نقيس؟ يعني ناخذ جزءا ونقيس. ولذلك ترون الآن، يعني لو قرأتم ربما في مذهب الشافعية نعرف هذا في مذهبهم أنهم يقولون، يعني مما يحتج عليهم الحنفية والحنابلة يقولون لو كان في أسفل الكف نجس أترون مسح؟ يقولون لا. قالوا إذن لماذا؟ إذن هو عرض لأن يكون في أسفل الكف نجاسة، لأنه معرض لذلك، فيقولون لا، إن كان فيه نجاسة فلا يمسح. يعني هناك مناقشات كثيرة نحن ما نعرض لها، لأن أحيانا تكون مناقشات عقدية تأخذ منا وقتا كثيرا. ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند، والأسعد في هذه المسألة هو مالك. القضية أن حديث علي مخالف للقياس الموافق، ليست القضية أنه مخالف للقياس، لكن هذا مسح والمسح يختلف عن ذلك. أيضا من وجهة هؤلاء الذين، يعني من أدلة هؤلاء العقلية، أنهم يقولون خاصة عند الشافعية تجدهم يقولون، يعني يقيسون المسح الخفين على مسح الرأس، يقولون هم الشافعية تعرفون مذهبهم ودرسناه فيما مضى أنهم لا يرون مسح جميع الرأس وإنما يحددونه بجزء يسير كما عرفتم ذلك، فهم أقوال متعددة، لكنهم يقولون السنة هي استيعاب مسح جميع الرأس، فكذلك هنا أيضا ينبغي أن نمسح أكثر أعلى الخف وأسفله. والأسعد في هذه المسألة هو مالك. حقيقة هذه كلمة أسعد لا رأي بالمؤلف، لكن قد يأتي آخر ويقول والأسعد في ذلك هم مثلا الذين أخذوا وقفوا عند النص وهم الحنفية والحنابلة، لكننا نحن في هذا المقام نقول لا شك أن المذهب الراجح الذي يظهر لنا رجحانه بكل تجرد هو المذهب الذي يقول بالاقتصار على عمله، لكن إذا أراد الإنسان كما قلنا أن يختار مثلا فلماذا فليقف عند، أما يعني فليقف عند فليأخذ بمسح أسفل إذا أراد الاختيار، وليس حقيقة كل ما يرد عن بعض الصحابة من وجهات نظر غير ذلك مما نرى أننا مثلا لا نتجاوزه، بل قد نجد ما يخالف هذا عن صحابي آخر والصحابي له قولان. لعل الإخوة يذكرون مثلا في قصتي عندما تحدثنا عن الموالاة وقلنا إن حجة الذين يقولون بأن التفريق في الموالاة لا يؤثر في الوضوء، بمعنى أن الموالاة ليست واجبة. الذين يقولون بذلك مثلا يستدلون بأثر عبد الله بن عمر عندما توضأ في السوق وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة ثم دخل المسجد فمضى وقت، بعد أن جف وضوءه مسح على خفيه ثم صلى، يعني صلاة الجنازة. العلماء لهم تأويلان في هذا، منهم من يقولون إن ابن عمر نسي لانشغاله بذاك الأمر، ومنهم لا، من يحمل ذلك على العذر. ونحن سناتي عندما نتحدث بعد هذا عما يتعلق بالخف المقرر، ونرى أن الشريعة الإسلامية بنيت على التيسير. وفرق كما قلنا سابقا بين إنسان يترك الموالاة تساهلا أو عبثا، وبين إنسان تفوت الموالاة لانشغاله بأمر هام، كان يشتغل بماذا؟ بأمر الوضوء فصلى ذلك وهكذا. إذن لا شك أن الأسعد في أي أمر من الأمور هو من يقف عند النسوك، وكل أولئك الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم كلهم يحرصون غاية الحرص أن يقفوا عند النسوك، وما يقع بينهم من اختلاف في مسائل فكلهم يرون الوصول إلى الحق من أقرب طريق ومن أهل السبيل. فكل ما وقع بينهم من اختلاف كانوا يريدون الوصول به إلى أن يكون وفاقا لاختلاف، هم لا يريدون أن يختلفوا في مسألة من المسائل، لكن هذا قد يظهر له دليل ويظهر لآخر يتبين من هذا الدليل وجهة نظر ومفهوم، يتبين الآخر يرد نص. وقد رأيتم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا بعضهم في حكم المسح على الكفين، قد نقل عن بعضهم أنه ما رأه في الأول وأنه رجع عن ذلك لأنهم فهموا أو فهم بعضهم وهم قلة أن آية المائدة كانت ناسخة لماذا للمسح على الكفين، فأشكل ذلك عليهم، ومنهم ابن عباس. ثم لما تبين لهم ذلك الأمر ووقفوا عنده حينئذ رجعوا. وسيأتي اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بتوقيت المسح، يعني سيمر بنا من مسائل المسح مسألة مهمة جدا وهو ما يتعلق بتوقيت المسح، يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة. ستجولون مثلا أن المالكية سينفردون عن الأئمة الأربعة، يبقون وحدهم في هذه المسألة ولهم سند من الصحابة وأثار، والجمهور أيضا لهم أدلة ولهم أثار وهكذا يعني. ولذلك نقول في هذه المسألة إن الأولى هو الوقوف عند النصوص، والذي يترجح لدينا هو قول القائلين بالاقتصار على أعلى الكفر، لأن الحديث الذي ورد في ذلك هو حديث علي. أما دعوى أولئك وتأولهم بحديث علي وأن قوله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الكفر أولى بالمسح من أعلاه، إنما ليس القصد من ذلك تعين مسح الأعلى، لا، وإنما المراد من ذلك أنه لو كان الدين، لكن ما كان الأمر بالدين فينبغي كذلك أن نمسح الأمرين. تجد هناك تعليلات كثيرة للعلم، لكن هذا نص صحيح، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما روى الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الكفر أولى من، ما وقف عند هذا، قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف. إذن بين أن المسح اقتصر على ظاهر الخف ولم يعرض لماذا لباطنه. وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة. هو يقول لا أعلم له حجة، لهم حقيقة حجتان. أولا الحجة الأولى أنهم قالوا يعني الواجب هو ماذا؟ مسح جزء من الخف، ونرى أن المتعين هنا إنما هو مسح أسفله لأنه هو الذي يعلق بالأذى، وهو فعكس مفهوم حديث علي. الأمر الآخر أنهم قالوا وهذا فيه محاذاة للفرض فوقفوا عند، وهذا حقيقة يعني هذا تعليل أو دليل ضعيف، لأنه لا هذا الأثر التبع ولا هذا القياس تعمل، أعني قياس المسح على الغسل.